مثل وصيته بهات قولا أنت استعملت أسلوبا صحيحا ولكنك حولت الكلمة إلى اسم صارت اسم ليست اسم فعل صارت اسم فأنت تقول أوصيته بسأل يعني استعمال هذه الكلمة أو أوصيته بعلمني فتكون كلمة اسم انقلبت إلى اسم حينئذ نعم آخر محاولة هل يقبل يا المخاطبة تقول يا هند هاتي نعم يقبل يا المخاطبة وهل يدل على الطلب بنفسه إذا فهو ماذا اسم فعل أمر أو فعل أمر فعل أمر هو فعل أمر هو فعل أمر لأنه يقبل يا المخاطبة هاتي ويدل على الطلب فهو فعل أمر وانتهينا الحمد لله. طيب قبل أن ندخل في باب المعرب والمبني هنا في تقسيم ذكره الشيخ خالد والشيخ خالد في الكتاب يعني من ميزات الكتاب أنه يحرص على ذكر التقسيمات يحرص على ذكر التقسيمات. طيب بعدما انتهى من الكلام على أجزاء الكلام والعلامات المميزة لها قال ثم اللفظ قسمان مفرد ومركب وجدتم ذلك قرأت يا أخي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم اللفظ قسمان مفرد ومركب والمفرد ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والاسم ثلاثة مظهر نحو زيد ومضمر نحو أنت ومبهم نحو هذا والفعل ثلاثة أقسام ماض نحو قام ومضارع نحو يقوم وأمر نحو قم والحرف ثلاثة أقسام مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل ومختص بالأسماء نحو في ومختص بالأفعال نحو لم والمركب ثلاثة أقسام إضافي كغلام زيد وملجي كبعل بكة وإسنادي كقام زيد. أحسنت نعم ذكر عدة تقسيمات ذكره للتقسيمات له فوائد من هذه الفوائد أن يطلع الطالب على مصطلحات العلم لأن هذه المصطلحات التي ذكرها الآن سترد في المستقبل فتكون قد مرت به من قبل وعرف معناها كلمة مضمر سترد في المستقبل في عدة أبواب أو اسم ظاهر في باب الفاعل مثلا عندما نصل إلى باب الفاعل إن شاء الله سيقول والفاعل يأتي ظاهرا ومضمرا ما المراد بالظاهر والمضمر قدم التعريف به الآن فمعرفة الأقسام تفيد معرفة المصطلحات ومعانيها وأيضا من فوائد معرفة هذه التقسيمات حصر الأبواب يعني هذا الباب ينحصر في هذه الأقسام المذكورة الاسم حصره في ثلاثة أقسام والفعل في ثلاثة أقسام والحرف في ثلاثة أقسام والمركب في ثلاثة أقسام. وتعلمون يا إخوان أن القسم غير التقسيم تقسيم الشيء يكون بناء على حيثية معينة بحيث يمكن أن تقسمه عدة تقسيمات، هو شيء واحد يمكن أن تقسمه عدة تقسيمات بعدة اعتبارات من أجل حصره. يعني مثلا الناس الآن يمكن أن تقسمهم عدة تقسيمات، تقسم الناس من حيث الديانة إلى مسلمين وكفار ومنافقين، هذا قسمة حاصرة لكن من حيث الديانة، لكن يمكن أن تجمعهم مرة أخرى كلهم وتقسمهم باعتبار آخر، باعتبار الجنس عرب وعجم وهكذا، وتقسمهم باعتبارات كثيرة. فالتقسيم الذي يذكره الآن أو غيره من العلماء ليس معنى ذلك أن هذا الشيء لا ينقسم إلا إلى هذه الأقسام، ولكن هذا الأمر ينقسم إلى هذه الأقسام بحيثية معينة يريدها المؤلف. فهو هنا ذكر اللفظ وعرفنا اللفظ، اللفظ قسمه إلى قسمين، أو نقول بعبارة أفصح قسمه قسمين، لا داعي إلى هنا، أنا أقول قسمه إلى قسمين أو قسمه إلى أقسام، نقول قسمه قسمين لأن قسمين هنا مفعول مطلق، أو قسمه أقساما. نعم، قسم اللفظ قسمين، مفرد ومركب. المفرد ما كان كلمة واحدة، والمركب ما كان كلمتين، هذا أصعب تعريف في النحو. المفرد ما كان كلمة واحدة، والمركب ما كان كلمتين. طيب، ثم عاد إلى المفرد وقسمه ثلاثة أقسام. المفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وهذا سبق بيانه من قبل، وسبق أيضا كيفية التمييز بين هذه الأقسام: اسم وفعل وحرف. ثم عاد إلى الاسم والفعل والحرف وقسم كل واحد منها ثلاثة أقسام. ربما قرأتم الموضوع من قبل وقسمتموه بشجرة أو نحو ذلك، قسموا على شكل شجرة تتضح المسألة. طب الاسم، قال إن الاسم ينقسم ثلاثة أقسام. الاسم كل الأقسام التي الأسماء التي ميزناها وعرفنا علاماتها المميزة، كل الأسماء تنقسم ثلاثة أقسام: إما اسم ظاهر أو اسم مضمر أو اسم مبهم، ستأتي لها أحكام خاصة في المستقبل. الاسم الظاهر والمضمر وماذا؟ المبهم. ما الفرق بينها؟ نبدأ بالمضمر لأنه أوضحها. المضمر، ما المراد بالاسم المضمر؟ أي الضمير. المضمر يعني الضمير، فقولهم مضمر وضمير مصطلحان عند النحويين يدلان على شيء واحد، مضمر أو ضمير. والضمير عندما نصل إليه نعرف أنه كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا الضمير. كل اسم يدل على أن صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب فهذا هو الضمير، ما سوى الضمير لا تدري هل صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا الضمير أو المضمر. طيب، والمبهم، ماذا يراد بالمبهم؟ المبهم يراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. المبهم في النحو يطلق على شيئين: اسم الإشارة والاسم الموصول، وهما بالفعل مبهمان في حقيقتهما. الموصول تقول جاء الذي، عرفت من الذي؟ تعرف من الذي؟ لا تعرف، مبهم مبهم، لكنه يكتسب التعريف بعد ذلك من خارج، يكتسب التعريف من خارجه، أن يأتي بعده الصلة، صلة الموصول هي التي تعرفه. أما الموصول في نفسه مبهم، ما تعرف جاء الذي، الذي ماذا؟ ما تدري، حتى تقول الذي أحبه أو الذي يقول الحق أو نحو ذلك. وكذلك اسم الإشارة مبهم في حقيقته. نعم، لو قلت لكم الآن هذه العبارة قلت هذا مجتهد، من المجتهد؟ من هذا؟ تعرفونه؟ مبهم، ما تعرفونه. فالإشارة كذلك مبهمة، لكنها تكتسب التعريف كذلك من خارج، من خارجها، وهي مقارنة الاسم للإشارة، كأن تشير الإشارة حقيقية أو إشارة معنوية. قل هذا مجتهد، فعرفتموه حينئذ بالإشارة لا باللفظ. كلمة هذا مبهم، لكن اقتران اللفظ هذا بالإشارة هو الذي أكتب اسم الإشارة التعريف. إذن فالمراد بالمبهم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. ماذا بقي من أقسام الاسم يا أخوان؟ الاسم الظاهر ما سوى ذلك، ما سوى ذلك من الأسماء تسمى أسماء ظاهرة. فمحمد وعلي وصالح وباب وقلم وسيارة والرجل والمسجد، هذه كلها أسماء ظاهرة. هذا تقسيم الاسم. فالاسم ثلاثة أقسام: اسم مضمر وهي الضمائر، ومبهم وهي أسماء الإشارة وأسماء الموصولة، وأسماء ظاهرة وهي ما سوى ذلك من الأسماء. نعم، قلنا الأسئلة تكون في نهاية الدرس، يعني بعد الأذان نفتح المجال للأسئلة، لأن بعض الأخوة يشتكي من يعني تقطيع الشرح بالأسئلة قد يسبب له لبس أو انقطاع في الفهم. ثم ذكر تقسيم الفعل، فقال الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. وهذه مسألة من مشاهير مسائل النحو. وهذا التقسيم للفعل هو أشهر تقسيمات الفعل، لأن الفعل أيضا له تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، لكن أشهر تقسيماته وهي التي تذكر دائما مقترنة معه تقسيمه إلى ماض ومضارع وأمر. وميزنا المضارع ما يقبل لم، والماضي ما يقبل تاء التانيث الساكنة، والأمر ما يقبل ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. لكن غفر الله لي ولكم، ما وجه هذا التقسيم؟ يعني من أي حيثية قسم الفعل هذه الأقسام؟ يعني ما في ترابط بينها. الماضي باعتبار الزمن، الأمر باعتبار المعنى أنه يعني أمر يدل على أمر. والمضارع سمي مضارعا لمشابهته الاسم، مضارعا مشابه. من أي حيثية قسم الفعل هذه الأقسام؟ السؤال واضح أو غير واضح؟ هيا يا أخوان واضح السؤال؟ الحيثية يعني من أين الناس قسموا إلى مسلم وكافر ومنافق؟ من أي حيثية؟ الديانة. قسموا إلى عرب وعجم من حيث الجنس وهكذا. طيب الفعل نعم قسم إلى مضارع وأمر وماضي من حيث المميزات. لا لا نعم من حيث الإعراب. لا نعم من حيث الزمن، ما زمن المتحدث. وكلمة مضارع ما علاقتها بالزمن؟ يعني ماضي يعني واضح الزمن زمن الماضي، لكن كلمة مضارع يعني مشابه ما لها علاقة بالزمن. كلمة أمر ما لها علاقة بالزمن. يعني مسلم ديانته الإسلام، كافر ديانته الكفر، مرتبط التقسيم بالحيثية. نعم من حيث الصيغة. نعم هذا التقسيم للفعل من حيث الصيغة أو من حيث البنية. الفعل من حيث البنية والصيغة ثلاثة أقسام. الأول ما كان على فعل، ما كان على فعل وهو المسمى الماضي. والثاني ما كان على يفعل وهو المسمى المضارع. والثالث ما كان على فعل وهو المسمى أمرا. طيب هذا أقصى ما يمكن أن يذكر في هذا التقسيم، لأنه سبقا ذكرنا العلامات المميزة لهذه الأقسام. طيب ثم قسم الحرف ثلاثة أقسام. الحروف قسمها ثلاثة أقسام. الحروف نحن عرفناها من قبل وميزناها عن غيرها من قبل، لكن قبل أن نذكر هذه الأقسام يا إخوان أريد أن أتذكر معكم بعض الحروف، بعض أنواع الحروف. اذكروا لي بعض أنواع الحروف. أنا أقول حروف الجر مثلا، حروف الجر وهي 20 حرفا. ومن الحروف حروف الجر 20 حرفا، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على إلى آخره. غير حروف الجر، حرف الاستفهام. كم حرف الاستفهام؟ حرف الاستفهام حرفان. الاستفهام له حرفان وهما هل والهمزة. هل والهمزة حرف استفهام. وبقية أدوات الاستفهام من وما وأين وكيف ومتى وكم إلى آخره أسماء. فإذا عرفنا أن هل والهمزة حروف نعاملها ونعربها كالحروف، وإذا عرفنا أن من وكم وأين أسماء نعاملها ونعربها كالأسماء. ومن الحروف حروف نصب المضارع وهي 4: أن ولن وكي وإذا. ومن الحروف حروف جزم المضارع، نعم، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ومن الحروف حروف القسم وهي حروف جارة وهي الواو والباء والتاء. ومن الحروف حروف حرف الاستثناء لأنه واحد وهو إلا. وبقية أدوات الاستثناء ليست حروفا، يا أسماء مثل غير سوى أو أفعال مثل يكون. نعم. حرف الشرط أو حرف الشرط على خلاف بين النحويين، لأنهم اتفقوا على أن إن في الشرط حرف، واختلفوا في إذماء، فقيل حرف وقيل اسم. ومن الحروف الإخوة في الأخير، نعم، ماذا؟ حروف العطف، أحسنت، حروف العطف حروف كثيرة، الواو والفاء وثم وأم إلى آخره. ومن الحروف يا شباب حروف كثيرة في العربية، الحروف الناسخة، إن وأخواتها، لأن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن. ومن الحروف حروف النداء، يا الياء وأيا والهمزة وهيا إلى آخره، حروف كثيرة. ومن الحروف لا لا، حروف الهجاء حروف مباني لا علاقة للنحوي بها. عندما نقول إن الكلمة اسم وفعل وحرف، فإنما نريد حرف المعنى، نبهنا على ذلك، أن الحرف الذي له معنى، مثل لم معناها النفي، مثل قد معناها التحقيق أو التقليل، وقد حرف ما ذكرناه أيضا، إلى غير ذلك من الحروف. المهم نعود إلى شيخنا الشيخ خالد، قسم الحروف ثلاثة أقسام. طبعا هذه التقسيمات لها فوائد كثيرة أخرى أيضا ما ذكرناها، نحن ذكرنا فائدتين للتقسيمات، لكن في فوائد أخرى أيضا يستفيد منها المتخصص في الترجيح ومعرفة النظائر، يعني أحيانا يمكن يحتج بعدم النظير أو يرجح قولا على قول بناء على هذه التقسيمات، لكن معرفة هذه التقسيمات له فوائد كثيرة. قال الحرف ثلاثة أقسام، الحروف العربية ثلاثة أقسام من حيث الاختصاص، التقسيم هنا من حيث الاختصاص. فالقسم الأول المختص بالاسم، المختص بالاسم يعني الذي لا يدخل إلا على اسم، ومن ذلك الحروف المختصة بالاسم مثل، نعم يا أخي، مثل حروف الخفض، حروف الجر خاصة بالأسماء، ما تدخل إلا على اسم، ما تدخل على فعل فضلا عن حرف. طيب، فحروف الجر حروف مختصة بالاسم. والنوع الثاني الحرف المختص بالفعل، حروف مختصة بالفعل ما تدخل إلا على فعل، مثل حروف نصب المضارع وحروف جزم المضارع، ومثل قد، نعم، ما أسمعك، النسخ، لا، الحروف الناسخة مختصة بالاسم، مختصة بالاسم من القسم الأول، لأنها من الحروف الناسخة للجملة الاسمية، والجملة الاسمية أولها اسم، تقول إن زيدا قائم، هذا على اسم، الحروف الناسخة مثال للأول المختص بالاسم. لكن السين وسوف هذه مختصة أم غير مختصة؟ مختصة بالاسم أو الفعل؟ بالفعل، نصصت عليها لأن صاحبنا ذكرها من قبل في العلامات المميزة للفعل. باقي شيء؟ لا، حروف العاطف من القسم الثالث، لأنها غير مختصة بالاسم ولا بالفعل، تدخل على الاسم، تقول جاء محمد وخالد، وتدخل على الفعل، تقول محمد جاء وذهب. نعم. طيب، والقسم الثالث من الحروف غير المختص، الحروف غير المختصة. ما معنى غير المختصة؟ يعني تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. من ذلك حرفاء الاستفهام، نعم تدخل على الاسم وعلى الفعل، فتدخل على الاسم مثل هل أبوك حاضر، وتدخل على الفعل مثل هل حضر أبوك، وغير حروف الاستفهام من الحروف المشتركة غير المختصة ذكر لك قبل قليل حروف العطف، قلنا أيضا حروف العطف من الحروف المشتركة. طيب حروف القسم الواو والتاء والباء مختصة أم غير مختصة؟ مختصة، مختصة بالاسم أو الفعل؟ بالاسم، وهي حروف جر فتدخل في حروف الجر أصلا. طيب هذا هو التقسيم، يعني الآن ندرس نحن التقسيم هكذا وينتهي الأمر، لكن تترتب عليه مسائل كثيرة. هذا التقسيم للحرف يمكن أن نشير إلى فائدة من فوائد هذا التقسيم يستفيدها النحوي من هذا التقسيم، وهذا التقسيم ترتب عليه عدة مسائل اختلف فيها النحويون بسبب هذا التقسيم. طبعا هذا التقسيم كما رأيتم قائم على استقصاء، أن استقصوا كلام العرب فوجدوا أن الحروف في كلام العرب ثلاثة أقسام. طيب ماذا نستفيد؟ النحوي استفادوا من هذا الإحصاء قواعد ورجحوا وضعفوا بناء عليه، فقالوا إن الأصل في الحروف المختصة، مختصة بالاسم أو الفعل، الأصل في الحروف المختصة من حيث العمل أن تعمل أو تهمل، أن تكون عاملة أم مهملة ويقولون هاملة. ننظر حروف مختصة، قلنا مثل حروف الجر هذه عاملة تجر الاسم، مثل حروف الجزم تجزم، وحروف النصب تنصب، مثل حروف الناسخة إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر. فلهذا قالوا إن الأصل في الحروف المختصة أن تعمل أو تهمل، أن تعمل. طيب والحروف المهملة، آسف، والحروف المشتركة غير المختصة تعمل أو ما تعمل؟ طيب نحاول أن ننظر ونستقرأ. مهملة المشتركة مثل الاستفهام، حروف الاستفهام هل تعمل؟ هل أبوك حاضر؟ هل حضر أبوك؟ عملت شيئا فيما بعدها؟ ما عملت. هل حرف استفهام؟ أبوك حاضر، أبوك مبتدأ وحاضر خبر، دخلت على جملة اسمية مبتدأ وخبر. هل حضر أبوك؟ هل حرف استفهام، حضر فعل ماض، أبوك فاعل، أي أنها لم تعمل شيئا. وكذلك حروف العطف، كذلك حروف العطف، جاء محمد وخالد، جاء فعل ومحمد فاعل مرفوع، ما الذي رفعه؟ الفعل جاء. وخالد، خالد أيضا مرفوع لأنه معطوف، ما الذي رفعه أيضا؟ الفعل، الفعل. والواو مجرد عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها، أما هي فلم تعمل شيئا، لم ترفع ما بعدها أو تنصب ما بعدها أو تجر ما بعدها. فعلى ذلك قالوا إن الأصل في الحروف المشتركة أن تكون أن تكون مهملة أو هاملة. وعندما جاء النحويون بعد ذلك إلى حتى ما نوعها حتى حرف ماذا؟ حرف جر، حتى مطلع الفجر. سرت حتى آخر الليل، حتى حرف جر وآخر اسم مجرور. طيب، فإذا قلنا مثلا جئت حتى أتعلم، حتى هنا دخلت على ماذا؟ دخلت على فعل مضارع. طيب، وهي حرف جر، قلنا إن حتى حرف جر. طيب، حرف الجر مختص أم غير مختص؟ مختص بماذا؟ بالاسم. كيف يكون مختصا بالاسم وقد دخل على الاسم فجره وهنا دخل على الفعل؟ ثم قال جئت حتى أتعلم بالنصب، المضارع بالنصب أتعلم، يعني هل حتى نصبت المضارع صارت مشكلة إن دخلت على اسم جرته وإن دخلت على مضارع نصبته؟ وهذا لا نظير له في العربية، ما في حروف هكذا. الحروف بحسب الاستقراء إما مختصة بالاسم فتعمل، أو مختصة بالفعل فتعمل، أو مهملة أو مشتركة. إن قلنا إن حتى مشتركة لأنها دخلت على الاسم ودخلت على الفعل، إن قلنا إنها مشتركة فقياسها حينئذ أن تعمل أو تهمل، أن تهمل. لكن الذي وجدناها الآن أنها ما عملت فقط، بل عملت عملين مع الاسم الجر ومع الفعل النصب، وهذا يخالف هذا الاستقراء. فكيف رد النحويون حتى إلى هذا الاستقراء؟ كيف رد النحويون حتى إلى هذا الاستقراء؟ نعم، قالوا إن حتى حرف جر على بابها وقياسها تجر الاسم، فإن دخلت على مضارع جئت حتى أتعلم حتى، فحتى هنا حرف جر أيضا، وأتعلم مضارع منصوب بأن مضمرة، وأن من الحروف المصدرية فينسبت منها ومن الفعل مصدر، والمصدر اسم، فصارت حتى داخل على المصدر على قياسها، دخلت حتى على اسم. يعني جئت حتى التعلم يعني للتعلم. يعني هذه الفائدة، أن لا يهمني أن تفهموا هذا الخلاف في حتى أو الترجيح أو كيف خرج النحويون، أن لا يهمني ذلك، وليس هذا مناسبا لشرح المتوسط أصلا. أنا ذكرته لغاية واحدة، وهي أن تعرفوا أن هذه التقسيمات التي ذكرت لفوائد، واستقرأها النحويون ليبنوا عليها قواعد ربما نعرفها أو لا نعرفها الآن، لكن لها فوائد كثيرة. طيب، في الأخير عاد إلى المركب بعدما انتهى من الاسم المفرد. الآن الاسم المفرد انتهى منه، الاسم قال إما مفرد يعني كلمة واحدة، أو مركب يعني كلمتين. والمفرد قسمه إلى اسم وفعل وحرف، ثم كل قسم قسمه ثلاث أقسام حتى انتهى. بعد ذلك عاد إلى المركب، الاسم المركب. قلنا في تعريف الاسم المركب هو الذي يتكون من كلمتين، اللفظ المركب هو الذي يتكون من كلمتين. والمركبات كما ذكر خالد ثلاثة أقسام: مركب إضافي ومركب مزي ومركب إسنادي. وهذه التقسيم تأتي في أبواب النحو ولها أحكام، والتفريق بينها يعني يحتاج إلى شيء من الانتباه. نبدأ بالتركيب الإسنادي لأنه أسهلها. التركيب الإسنادي أسهلها لأننا سبق أن أشرنا إليه من قبل في شرح الإسناد. التركيب الإسنادي، المراد بالتركيب الإسنادي ما تكون من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، هذا يسمى المركب الإسنادي، عبارة فيها تركيب إسنادي. كيف يحدث الإسناد في اللغة العربية؟ الإسناد في اللغة العربية يحدث بطريقتين، جملتين، إما جملة اسمية مبتدأ وخبر، محمد قائم، أسندنا القيام إلى محمد من طريق الجملة الاسمية، أو من طريق الجملة الفعلية، فعل فاعل، تقول قام محمد. الإسناد واحد، عملية الإسناد واحدة وهي إسناد القيام إلى محمد، لكن في العربية يمكن أن نعبر عن هذا الإسناد أو المركب الإسنادي بطريقتين، إما مبتدأ وخبر محمد قائم وهذه جملة اسمية، أو قام محمد وهذه جملة فعلية. طيب، هل كون العربية لا تعبر عن المعنى الإسنادي، يعني هو مهم معنى الكلام، كل اللغات، لا كل لغات العالم قائمة على نظرية الإسناد، الكلام كله عربي وغير عربي يقوم على نظرية الإسناد، تسند شيء إلى شيء لتتم الفائدة، لكن العربية تستطيع أن تعبر عن الإسناد بطريقتين، جملة اسمية أو جملة فعلية. هل هذا فقر في العربية؟ ما عندها فقط إلا طريقتين للتعبير عن الإسناد؟ ما هي؟ جملة اسمية أو فعلية وخلاص. نقول لا، ليس هذا من فقر العربية، بل هو من ثرائها، لأن كثيرا من اللغات لا تعبر عن هذا المعنى الإسناد الذي تقوم عليه كل اللغات إلا بطريق واحد. وهو ما يقابل في العربية الجملة الاسمية. يعني كثير من اللغات ما تستطيع أن تبدأ بفعل في كلامك مثل العربية الآن. تقول حضر محمد، ما في إشكال. أو تقول أحبك، مباشرة أحبك انتهى الأمر. لكن في بعض اللغات وفي كثير من اللغات وبخاصة اللغات الأوروبية والهندية لابد أن تبدأ في كلامك باسم، كاللغة الإنجليزية ما تستطيع في الإنجليزية أن تقول أحبك، يعني ترجمة لفظية أحبك، لابد أن تقول أنا أحبك، أو بالترجمة اللفظية أنا أكون أحبك. العارفون بالإنجليزية هل هذا صحيح؟ يعني لابد أن تقول أنا أكون، أنا الاسم وأكون سمون الفعل المساعد، ثم تأتي بالمعنى الذي تريد أحبك. في العربية يمكن أن تأتي جملة اسمية أنا أحبك، أو فعلية أحبك مباشرة. وإن كان في الإنجليزية يمكن أن تبدأ بالفعل لكن في صور قليلة. الشاهد أن هذا من ثراء العربية، أن عبرت عن المعنى الإسناد الذي تقوم عليه اللغات بطريقتين، ثم إن هاتين الطريقتين لهما صور من حيث التقديم والتأخير والحذف ونحو ذلك. وهذا أعطى الصورتين ثراء على ثراء. طيب، إذن فالتركيب الإسنادي يا إخوان هو ما يعرف بالجملة الإسمية والجملة الفعلية، هذا التركيب الإسنادي. والنوع الثاني من المركبات التركيب الإضافي، المركب الإضافي. وباب الإضافة باب مستقل سيأتي الكلام عليه في المجرورات، ولكنه يدخل في التركيب، فلهذا سنشير إليه إشارة عجلة حتى إذا وصلنا إلى ذلك الباب نتمهل. التركيب الإضافي، والتركيب الإضافي يعني المضاف والمضاف إليه قد يصعب على بعض الطلاب فهمه واستخراجه، لأنه أمر معنوي قائم على الفهم، ما في مساعدة لفظية تساعدك، أمر معنوي لابد أن تفهم عملية الإضافة لكي تعرف المضاف إليه، المضاف والمضاف إليه، وتستخرجهما من الكلام. الإضافة، المركب الإضافي، ما المراد بالإضافة يا إخوان؟ يعني همني أن تفهموه، ما أريد التعريف العلمي الذي يذكره النحويون. التعريف العلمي يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى محترزاته. التركيب الإضافي هو أن تجعل كلمتين يدلان في الواقع على شيء واحد، هذه عملية الإضافة. هما كلمتان في الأصل، كلمتان وكل كلمة لها معنى خاص، لكن عندما تضيف إحداهما إلى الأخرى هذه عملية الإضافة، تسحب معنى إحدى الكلمتين ليدلان في الواقع على شيء واحد. مثال عندما أقول لكم قلم، كلمة قلم الإضافة ما تكون إلا بين الأسماء، المضاف اسم والمضاف إليه اسم. عندما أقول قلم يدل في الواقع، يدل في الوجود على شيء معروف، على مسمى، على هذا القلم، فقلم كلمة قلم تدل على هذا. وعندما أقول محمد اسم آخر سيدل على شيء آخر، على مسمى، هذا قلم وهذا محمد، كلمتان يدلان في الوجود على شيء ولا شيئين؟ شيئين. فإذا أضفت قلت قلم محمد، قلم محمد كم كلمة؟ كلمتان، لكن في الواقع والوجود نريد بهما شيئين أم شيئا واحدا؟ حينئذ شيء واحد، هذه عملية الإضافة. قلم محمد، المراد القلم عندما نقول قلم محمد، لكن أتينا بمحمد فقط لكي نضيف القلم إليه، لكي نعرف القلم هذا لمن؟ قلم محمد. وهكذا في بقية الأمثلة، لو قلنا مثلا سيارة تريد بها الدابة التي تسير بالوقود، وإذا قلنا الوزير نريد به ذلك الرجل صاحب المنصب العالي، فإذا أضفنا قلنا سيارة الوزير، ماذا نريد؟ سيارة الوزير، نريد السيارة التي في الشارع، أما الوزير ما لا علاقة به. سيارة الوزير كلمتان لكنهما يدلان على شيء واحد، على تلك السيارة. طيب الوزير لماذا أتينا به في هذه العبارة؟ فقط لكي نضيف كلمة سيارة إليه لتتعرف السيارة، نعرف لمن؟ سيارة الوزير. أو نقول سيارتي أو سيارته أو سيارتنا، إضافة إلى ضمير. فهذا ما يسمى بالمركب الإضافي، هذا المركب إضافي. والمركب الإضافي يستوجب جر المضاف إليه، المضاف إليه في المركب الإضافي مجرور دائما، فلهذا سنعده في المجرورات. إذن فالمركب الإضافي اسمان يدلان في الواقع على شيء واحد، والمضاف إليه واجب الجر. افهموها كيفما تشاءون، فهم علمي فهم عامي، المهم تفهمون عملية الإضافة. بقي النوع الثالث من المركب، وهو المركب المزجي. المركب المزجي، المركب المزجي، مزجي يعني لأن الكلمتين يمزجان في بعض فيعودان كلمة واحدة. المركب المزجي في حقيقته يعود إلى السماع، يعود إلى السماع. مركب المزجي يعني مثال ذلك كما مثل الشيخ خالد ببعلبك، بعل وبك كلمتان، بعل هذه كلمة بمعنى زوج أو نحو ذلك، وبك موضع اسمه بك وقيل شخص ما لنا علاقة، المهم بعل بك. كان تقول مثلا زوج هند، هذه إضافة، زوج هند. بعل بك هذا اسمان، كان يمكن أن يركب تركيبا إضافيا، وهذه لغة. المركب المزجي فيه لغات، من هذه اللغات أنه يركب تركيبا إضافيا، فيقال حينئذ على التركيب الإضافي بعل بك، جائز على لغة قليلة، لكن أغلب العرب في بعل بك ما يركبونه تركيبا إضافيا، وإنما يركبونه تركيبا مزجيا. فإذا ركبوه تركيبا مزجيا ماذا يفعلون؟ يعني في المركب الإضافي يجرون المضاف إليه، لكن في المركب المزجي، في المركب المزجي لهم طريقة معينة. الكلمة الأولى يفتحونها يعني يبنونها على الفتح، مبنية على الفتح. والكلمة الثانية ما يجرونها وإنما يمنعونها من الصرف، يمنعونها من الصرف. فيقولون هذه مثل المدينة، يقول هذه مدينة ماذا؟ بعلى بالبناء على الفتح، بعلى بكة، بعلى بكة، بكة هذا ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة، يجر لأن الممنوع من الصرف ما ينون ويجر بالفتحة، بعلى بكة. طيب آسف، هذه مدينة بعلى بكة، نعم هذه مدينة بعلى بكة، فهذه مبتدأ ومدينة خبر وهو مضاف، والمضاف إليه بعل بك كله لأن صارت كلمة واحدة الآن، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه صار ممنوع من الصرف. ومثال ذلك أيضا المركب المزجي مثل حضر موت، حضر موت، الأصل حضر موت، حضر يحضر، حضر موت، ولها قصة في معركة شديدة حتى كثر الموت فقيل حضر موت فسمي ذلك المكان بهذا الاسم، ثم خففت حضر إلى حضر، حضر موت. طيب ماذا فعلوا؟ ركبوها تركيبا مزجيا، يعني أن الجزء الأول حضر بناه على الفتح، والثاني أعربوه إعراب الممنوع من الصرف، فقالوا مثلا في الرفع هذه حضر موت، حضر بناء على الفتح، موت نقول حضر موت خبر مرفوع على مترفع الضمة ممنوع من الصرف، أو مثلا سافرت إلى إلى ماذا؟ إلى حضر موتى، حضر هذا مبني على الفتح وموتى في كل كلمة، حضر موتى اسم مجرور بإلى وعلم جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. هذا ما يتعلق يا إخوان بأنواع المركب. إذن فالتركيب كما ذكر الشيخ خالد رحمه الله ثلاثة أقسام: المركب الإسنادي ويراد به الجملة الإسمية والجملة الفعلية، والنوع الثاني المركب الإضافي والمراد به المضاف والمضاف إليه وهو يستوجب جر الثاني، والنوع الثالث من المركبات المركب المزجي. وعرفنا معنى المركب المزجي. هناك نوع رابع من المركبات ما ذكره الشيخ خالد وأذكره الآن لأننا سنحتاج إليه قريبا في باب المعرب والمبني. وهو المركب، من يذكر يا أخوان؟ المركب العددي، المركب العددي. والمراد بالمركب العددي الأعداد من 11 إلى 19، تسمى الأعداد المركبة، كلها أعداد مركبة. ما معنى عدد مركب؟ الأعداد في العربية أنواع، هناك العدد المفرد، العدد المفرد يعني من 1 إلى 10، هذا عدد مفردة، 1، 5، 7، 10 عدد مفرد. وهناك الأعداد المركبة قلنا من 11 إلى 19، وهناك الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، 25 هذا عدد متعاطف. وهناك ألفاظ العقود وهي 20، 30، 40 إلى 90، وهناك بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا إخوان بقي على الشيخ خالد رحمه الله أن يذكر في المركبات المركب العددي، وعرفنا أن المراد بالمركب العددي الأعداد من 11 إلى 19. فما معنى التركيب في الأعداد؟ ما معنى التركيب في الأعداد؟ المركب العددي يعني له معنى وله حصر، يمكن أن نحصره وننتهي من 11 إلى 19، هذا حصر، لكن نريد أن نفهمه. ما معنى التركيب العددي؟ المراد بالتركيب العددي، نعم، المركب العددي مبني، لكن لماذا مبني؟ لأنه مركب. ما معنى مركب؟ ها نعم، لا هذا التركيب عموما، التركيب عموما، التركيب هو الذي يحيل كلمتين إلى معنى واحد، لكن نحن نريد التركيب العددي بالذات. المراد بالتركيب العددي، آخر محاولة، ما معنى؟ ما تعرف الشيء بنفسه، ما تقول التركيب أن تركب عدد إلى آخر، ما سويت شيء. هذا من عيوب التعريف أن تذكر الشيء في تعريفه. العدد المركب هو العدد الذي التزمت العرب حذف حرف العطف منه. عدد المركب، مركب يعني عددان، مركب يعني عددان، لكن التزمت العرب حذف حرف العطف بينهما. يعني عندما نقول يا شباب، وكلكم شباب إن شاء الله إلا ما ندر، طيب عندما نقول 15، عندي 15 كتابا، ما معنى عندي 15 كتابا؟ يعني عندي 5 و10، عندي 5 من الكتب وعندي 10 من الكتب، صارت 15. وكان الأصل أن يقال عندي 15، كما يقال في الأعداد المتعاطفة عندي 25. في الأعداد المتعاطفة بقيت العرب على الأصل، لكن في الأعداد المركبة ماذا فعلت العرب؟ لغتها، ونحن نقتدي بهم. العرب حذفت حرف العطف من الأعداد المركبة. طيب وعندما حذفت حرف العطف ماذا حدث حينئذ للعددين؟ بني على الفتح. فالبناء على الفتح إنما أصاب الأعداد المركبة بسبب حذف حرف العطف، بسبب حذف حرف العطف. وهذا سيأتي عليه كلام عندما نصل إلى المعرب والمبني، سنذكر الأعداد المركبة في المبنيات، ونعرف أن هذا هو سبب بنائه، ونعرف أنه سيتعدى الأعداد إلى أشياء أخرى إن شاء الله في حينه. هذا كل ما يتعلق بهذه المقدمة التي ذكرها الشيخ خالد قبل أن يدخل إلى باب المعرب والمبني. يعني الآن سيدخل بعد ذلك إلى باب المعرب والمبني، فيناسب أن نتوقف لنستمع إلى الأسئلة. نعم، من عنده سؤال يتفضل. تفضل. عندما نقول الأصل في الأصل في الباب كذا وكذا، يعني كثير بحسب الاستقراء، عندما نستقرأ هذا الأمر نجد أن أكثره جاء على هذه الجادة أو على هذه الصفة، نقول حينئذ هذا هو الأصل فيه. فما جاء منه على هذا الأصل لا نناقش فيه ولا نسأل عنه، لكن من ادعى خروج شيء عن هذا الأصل فعليه بالدليل، فإن نصبه وأقامه قبلنا وإلا لم نقبل. نعم، الأصل أن هذه الحروف ما يخرج منها شيء عن هذا الأصل إلا بدليل مقبول. فلهذا عندما قبل قليل حتى مثلا الكوفيون أخذوا بالظاهر وقالوا مع الأثناء تجر ومع المضارع تنصب، والبصريون رفضوا قالوا لا، حتى تبقى على الأصل، ما تخرج عن الأصل، تبقى حرف جر وأول دخولها على المضارع بما قلناه قبل قليل. نعم تفضل. نرجو والله تطول الأسئلة، عند باب المعرب والمبني أهم أبواب النحو، نريد أن نبدأ به الليلة إن شاء الله. نعم، هذه نسميها العلامة المميزة، نركز على العلامة المميزة لكي لا تختلط بعد ذلك بعلامات الإعراب. علامات الإعراب شيء آخر، هذه العلامات المميزة، يعني تميز المضارع عن غيره. نعم، العلامة المميزة للمضارع قبول السين أو سوف أو لم، كلها علامات مميزة للمضارع. سؤالك لا، السين وسوف هذه حروف غير عاملة مهملة، وإن كانت مختصة بالمضارع، وهذا على كلام صاحبك. نعم، هذه لم تعمل فخرجت عن أصل الحروف. نعم، في سؤال يا أخوان؟ ما في سؤال. نعم تفضل. سيارة الوزير سيارة مضاف، والمضاف يعرب بحسب موقعه في الجملة، والوزير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. سيارة الوزير محمد، محمد هو الوزير، حينئذ يكون تابع، تابع بدل، يكون محمد بدل من الوزير، لأن البدل على نية حذف المبدل منه. هل يمكن أن تحذف الوزير ويستقيم الكلام والمعنى؟ تقول سيارة محمد، خلاص إذن هذا بدل، بدل، والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فتقول سيارة الوزير محمد. نعم، الترتيب المزجي، الترتيب المزجي يعرب إعراب الممنوع من الصرف. الجزء الأول يبنى على الفتح، يلزم البناء على الفتح، فلهذا ما يظهر عليه إعراب، لأنه يبنى على الفتح. أما الإعراب فينتقل إلى الجزء الثاني ويكون معربا إعراب الممنوع من الصرف. هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، وسافرت إلى بعلبك. نعم، نبدأ بالمعرب والمبني يا إخوان. هذا باب المعرب والمبني. وباب المعرب والمبني يا إخوان هو أهم أبواب النحو، فلهذا أوصيكم بالاهتمام به والحرص عليه ومحاولة التعمق في فهمه وإدراك شيء من أسراره. باب المعرب والمبني فيه أغلب القواعد والأسس التي ستحكم النحو بعد ذلك. هذا الباب، باب المعرب والمبني، هو الذي سيحكم خطك إلى نهاية النحو. يعني كل ما سيقال في هذا الباب، باب المعرب والمبني، كل ما يقال في هذا الباب تحتاج إليه مسيس الحاجة في كل الأبواب القادمة، ليس ينتهي أمره بالانتهاء منه، لا، هو مجرد يعني مجرد قواعد لابد أن تعرفها وتضبطها لكي تستصحبها عند دراسة الأبواب القادمة. فكل الأبواب القادمة محتاجة إليه ومعتمدة عليه ومفتقرة إليه، لأن كل ما يقال فيه لا بد أن تطبقها على كل الأبواب النحوية. باب المبتدأ والخبر محتاج إلى باب المعرب والمبني، لأن المبتدأ قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، فإن كان معربا لا بد أن تعامله معاملة المعرب كما درست عرفت في باب المعرب، وإن كان المبتدأ مبنيا لا بد أن تعامله معاملة المبني كما درست عرفت في باب المعرب والمبني. ونحن والنحويون عندما يصلون إلى باب المبتدأ مثلا ما يذكرونك بما قيل في باب المعرب والمبني، لأنك درسته وانتهيت وضبطته. فعندما يصلون باب المعرب عند إلى باب المبتدأ هم سيذكرون الأشياء الجديدة فقط في باب المبتدأ، تعريف المبتدأ، حكم المبتدأ، متى يقدم يؤخر يحذف، يعني أشياء جديدة فقط. لكن كل ما قيل في باب المبتدأ والخبر ستأتيك في باب المبتدأ، ولن تضبطه إلا بتطبيق هذه الأحكام عليه. وقل مثل ذلك في بقية الأبواب، في الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل والتمييز والحال إلى آخره، كلها قد تكون معربة، فحينئذ لابد أن تعاملها معارب معاملة المعرب، وأن تستعمل معها مصطلحات المعرب، وأن تعربها إعراب المعرب. وقد تكون مبنية، فحينئذ لابد أن تعاملها معاملة المبني، وتستعمل معها مصطلحات المبني، وتعربها إعراب المبني. يعني أن المعرب له أحكام نحوية خاصة به، ومصطلحات خاصة به، وطريقة إعراب خاصة به. وكذلك المبني له أحكام نحوية خاصة به، ومصطلحات خاصة به، وطريقة إعراب خاصة به. معنى ذلك أن باب المعرب والمبني نقطة فاصلة في النحو، ستتحكم في كل الأبواب القادمة. فإذا لم تضبط هذه النقطة ستضيع من أول النحو، ستضطرب عليك المعلومات، ولن تستطيع أن تضبط أبواب النحو القادمة. وإذا فهمت هذا الباب بإذن الله، باب المعرب والمبني فيه أغلب القواعد وأغلب الأسس، فإنك بإذن الله قد امتلكت القدرة على فهم ما سيشرح لك في أبواب النحو القادمة، لأنك الآن صرت واقفا على أساس قوي تتحمل كل المعلومات التي تأتي وتفهمها. أما إذا ما امتلكت هذه الأسس، إذا ما امتلكت هذه الأسس، ها أول ما تصل للطابق الأول ينهدم عليك البيت، إن أسسك ضعيفة، ما عندك أسس. فلهذا عندما نستمر قليلا والطالب ما عنده أسس أو ضعيف الأسس، سيقول النحو صعب، والنحو ما يفهم، والنحو كثير التفريعات وكثير الجزئيات، ثم يتركه. نعم، النحو كغيره من العلوم فيه جزئيات وفروع وأقوال ومسائل، لكنها جميعا تعود إلى قواعد كلية وأسس تحكمها مهما كثرت هذه الفروع وتنوعت هذه الجزئيات. ومن الخطأ الذي يرتكبه كثير من الدارسين أنه يهتم بالفروع ويدرس العلم بالجزئيات، والجزئيات والفروع لا شك أنها ستغلب الطالب كثرة، مهما كان الطالب ذكيا وقوي الذاكرة وحريصا، مع الوقت ستغلبه هذه الفروع والجزئيات كثيرة. كل جزئية سيتعامل معها وحدها ستكون كثيرة جدا، ما يستطيع. لكن لو أنه امتلك هذه الأسس والقواعد العامة، فصار بعد ذلك كلما درس مسألة فرعية أو علم مسألة جزئية في النحو أعادها إلى قاعدتها وربطها بأساسها، لا توثق من مسائل النحو وما تفلتت عليه، ولا رأى أن أغلب هذه المسائل التي يراها كثيرة ومتنوعة ومختلفة سيرى أن أكثرها تعود إلى قواعد معينة. حتى إذا شرحنا له مسألة في باب قادم قال لي هذا قديمة عرفناها قبل أن تشرح له، لأنه سيعلم مباشرة أنها تعود إلى هذه القاعدة وترتبط بهذا الأساس. فمن المهم يا إخوان أن الطالب يهتم بأسس هذه العلوم والقواعد العامة لكي يضبط هذا العلم بفروعه وجزئياته. ومن الخطأ في المقابل أن يكون اهتمامه بهذه الفروع والجزئيات غافلا عن الأسس والقواعد العامة. ومن أجل ذلك سنهتم قليلا ونتوقف عند هذا الباب لنحاول أن نعطيه شيئا من حقه، باب المعرب والمبني. وإذا أنهيناه في هذا الفصل فبركة، إذا أنهيناه مفهوما متقنا وقد مثلنا عليه وعرفنا أهم ما فيه، فيعني هذا شيء جيد، بحيث في الفصل القادم نبدأ بفروع النحو التي تبدأ من المبتدأ، يعني من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجرورات، هذه فروع نحوية تأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى. ولذلك سنتحول قليلا، يعني سنبقى مربوطين بالأزهرية، نعود إليها بين وقت وآخر لنعرف ما زاده، لكن سننتقل إلى كتاب أو كتيب آخر ذكرت لكم في الدرس الماضي وطلبت أن تأتوا به، سنبدأ به بعد الصلاة إن شاء الله. هذا كتاب اسمه الموطأ في الإعراب، الموطأ في الإعراب. هذا الكتيب خاص بباب المعرب والمبني، خاص بباب المعرب والمبني، تنظيمه وحصر أهم قواعده بالإضافة إلى ذكر طريقة الإعراب. طريقة الإعراب يا إخوان، الإعراب له قواعد مرعية عند النحويين وأركان لا بد أن تستوفى لكي يكون الإعراب كاملا، ليس الأمر هكذا سبهللا، مع أن النحويين والطلاب في الجامعات يطالبون بالإعراب في كل محاضرة، ويعرب لك النحوي في كل باب، ومع ذلك لا تكاد تجد كتابا نحويا يذكر لك كيف تعرب. الكتب النحوية القديمة كلها لم تتكلم على كيفية الإعراب فيما أعلم، ومنها الكتب المقررة الآن كأوضح المسالك في الجامعات كشيخنا خالد الأزهري، ما ذكر كيف تعرب، مع أنه يعرب لكن ما ذكر كيف تعرب. فلهذا كان لزاما على المتأخرين أن يبينوا طريقة الإعراب، وقد كتب في طريقة الإعراب عدة كتب من هذه الرسالة. إذن فهذه الرسالة تتعلق بباب المعرب والمبني الذي وصلنا إليه الآن في كتاب الأزهرية، فسنستفيد من هذه الرسالة في الشرح، ونضيف إليها ما زاده الشيخ خالد في الأزهرية في هذا الكتاب. قلنا يا إخوان ترتيب باب المعرب والمبني، ترتيب باب المعرب والمبني وذكر أهم قواعده وطريقة الإعراب. سنبدأ إن شاء الله بباب المعرب والمبني بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع في الكلام على باب المعرب والمبني. المعرب والمبني يا إخوان، بعدما تكلمنا قليلا على أهميته، يجب أن نعلم بعد ذلك أن الإعراب والبناء، الإعراب والبناء ظاهرتان في الكلام العربي، اكتشفهما النحويون بسرعة. عندما نقول اكتشف، لأن العرب كانت تتكلم في جاهليتها بالسليقة، ثم جاء النحويون بعد ذلك فحاولوا استنباط القواعد التي تضبط كلام العرب من طريق الاستقراء والتتبع. فعندما نظر النحويون في كلام العرب، يعني في الكلام العربي المحتج به في القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العرب المحتج بهم شعرا ونثرا، لاحظوا مباشرة هذه الظاهرة. ما هذه الظاهرة؟ رأوا أن هناك كلمات واضحة، كلمات في العربية واضحة وكلمات أخرى غامضة. هناك في العربية كلمات واضحة، واضحة الإعراب، كلمات واضحة الإعراب وكلمات أخرى غامضة الإعراب. النوع الأول الكلمات الواضحة الإعراب، يعني بمجرد أن يستمع العربي إليها يعرف إعرابها. طبعا إذا عرف إعرابها عرف المعنى، لأن المعنى يقوم على الإعراب والإعراب يقوم على المعنى، مترابطان. وكلمات أخرى إعرابها غامض، لو سمعها العربي، إذا سمعها المخاطب أو قرأها الإنسان في كتاب مشكول ما يعرف إعرابها، غامضة الإعراب. مثال، نعطيكم مثالا بالمثال يتضح المقال. لو قلنا مثلا يا إخوان، لو قلنا مثلا محمد أو محمدا أو محمد، ما الحكم الإعرابي؟ الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، هذه الأحكام الإعرابية. ما الحكم الإعرابي لمحمد؟ الرفع. والحكم الإعرابي لمحمد؟ النصب. والحكم الإعرابي لمحمد؟ الجر. أنتم عرفتم الآن الحكم الإعرابي للكلمة مع أني لم أضعها في جملة. يعني انظر من شدة وضوح إعرابها، من شدة وضوح إعرابها عرفت إعرابها، عرفت حكمها الإعرابي من دون جملة. الكلمة الواضحة الإعراب هي التي يعرف إعرابها من لفظها، بمجرد أن يستمع إليها العربي يعرف إعرابها. وفي المقابل كلمات أخرى إعرابها غامض، لو سمعها العربي، سمعها المخاطب، قرأها الإنسان في كتاب مشكور لا يعرف حكمها الإعرابي، طبعا ومن ثم لا يعرف المعنى. يعني لو قلنا مثلا، لو قلنا أكرم محمد خالدا، أكرم محمد خالدا، محمد حكمه الإعرابي الرفع، ومحمد حكمه الإعرابي خالدا، حكمه الإعرابي النصب. طب أين الفاعل والمفعول؟ أين المكرم والمكرم؟ أين الذي فعل الإكرام والذي وقع عليه الإكرام؟ تعرف ذلك ولا ما تعرف؟ نعم، عرفت أن محمد الفاعل لأنك عرفت حكمه الإعرابي وهو الرفع، محمد حكمه الإعرابي الرفع، والذي حكمه الرفع هو الفاعل، فعرفت حينئذ الذي فعل الإكرام، عرفت المعنى، الإعراب أخبرك بالمعنى. خالدا عرفت أنه المفعول به من معرفة حكمه الإعرابي، حكمه الإعراب النصب. وما الشيء الذي حكمه النصب في هذه الجملة؟ مفعول به الذي وقع عليه الإكرام. فأنت عرفت الآن الذي فعل الإكرام الفاعل والذي وقع عليه الإكرام المفعول به من خلال معرفة الحكم الإعرابي. حتى ولو قيل أكرم خالدا محمد، أكرم خالدا محمد، من المكرم الفاعل؟ محمد ولو تأخر. والمكرم المفعول به؟ خالدا ولو تقدم. ما الذي دلك على الفاعل والمفعول، على المكرم والمكرم؟ معرفة الحكم الإعرابي. محمد حكمه الرفع، إذن فاعل، تقدم أو تأخر. وخالدا حكمه النصب، إذن فهو المفعول به، تقدم أو تأخر. فهاتان الكلمتان معربتان. ما معنى معربتان؟ يعني واضحتا الإعراب. لكن لو قلنا مثلا هؤلاء اسم إشارة، هؤلاء، هؤلاء، هل كلمة هؤلاء تقبل حركة أخرى غير الكسر؟ أبدا، في الرفع، في النصب، في الجر، ما تقبل إلا هؤلاء. طيب لو قلت لكم هؤلاء، كلمة هؤلاء اسم، لكن ما حكمها الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ الحكم الإعرابي الرفع النصب الجر، هذه الأحكام في الاسم. ما الحكم الإعرابي؟ هل تعرف الحكم الإعرابي من لفظها؟ ما تعرف، لأن لفظها واحد، في الرفع، في النصب، في الجر، لفظها واحد، فلفظها لا يدل على حكمها الإعرابي، ومن ثم يغمض المعنى. ما تعرف المعنى ولا تعرف الحكم الإعرابي من لفظها، تحتاج إلى جملة. ليس الجملة فقط، لابد أن تفهم الجملة وتعرف العوامل الداخلة لكي تعرف هل هؤلاء فاعل فعلوا أو مفعول به وقع عليهم الفعل أو ماذا. فإذا قيل جاء هؤلاء، تعرف أن حكمها الإعرابي هو الرفع لأنه فاعل، لكن عرفت أن حكمها الإعرابي الرفع من الجملة، لأن جاء فعل والفعل يحتاج إلى فاعل، والذي فعل المجيء هو هؤلاء، إذن فاعل. لكن ما عرفت أن حكمها الرفع من لفظها كما عرفنا الحكم في محمد. حتى لو قيل أكرم هؤلاء سيبويه، سيبويه اسم مبني على الكسر أيضا لأن لفظه واحد في الرفع والنصب والجر، سيبويه سيبويه سيبويه، أكرم هؤلاء سيبويه. أقول لكم المشار إليهم هؤلاء أكرموا سيبويه، أكرم هؤلاء سيبويه. أين المكرم الفاعل؟ هؤلاء. والمكرم المفعول به؟ سيبويه. عرفته من المعنى، ما عرفته من لفظ هؤلاء ولفظ سيبويه. لو قال قائل أكرم سيبويه هؤلاء، ماذا يفهم العربي حينئذ؟ يفهم أن الفاعل المكرم سيبويه والمفعول المكرم هؤلاء. طب لو قال لا، أنا أريد المعنى الأول، أنا أريد المعنى الأول أن هؤلاء هم الذين أكرموا، يعني يريد أن يفعل في هذه الجملة ما فعلنا في أكرم محمد خالدا. احنا قدمنا هناك فقلنا أكرم خالدا محمد، قدمنا وأخرنا والمعنى واحد، المكرم محمد تقدم أو تأخر، والمكرم خالد تقدم أو تأخر. طب هل يمكن أن يفعل ذلك أيضا في هؤلاء وسيبويه؟ ها، يقدم ويؤخر والمعنى واحد، هل يمكن أن يفعل ذلك؟ ولو فعل كلامه صحيح؟ نقول لا، كلامه خطأ. لماذا جاز التقديم والتأخير مع محمد وخالد ولم يجز مع هؤلاء وسيبويه؟ لأن محمد وخالد كلمتان واضحتا الإعراب، فجاز لك التفرف فيهما تقديما وتأخيرا، لأنك مهما قدمت أو أخرت المعنى واضح. لكن هؤلاء وسيبويه معناهما غامض، ما يؤخذ من لفظهما، وإنما يؤخذ من أين؟ من الجملة. والجملة الترتيب الأصلي للجملة يقتضي أن الأول الفاعل والثاني المفعول به، فلهذا يجب في مثل هذا المثال، يجب في مثل هذا المثال أن يقدم الفاعل وأن يؤخر المفعول به وجوبا، لأن المعنى لا يعرف من اللفظ وإنما يعرف من ترتيب الجملة الأصلي. طيب، هل من العدل يا إخوان، وقد عرفنا ذلك، هل من العدل أن نعامل الكلمات الواضحة الإعراب معاملة الكلمات الغامضة الإعراب؟ لا أبدا. وهذا الذي فعله النحويون، ميزوا تمييزا واضحا دقيقا شديدا بين المعربات والمبنيات، حصروا المعربات، حصروا المبنيات، ثم جعلوا للمعربات أحكاما ومصطلحات وطريقة إعراب، وكذلك للمبنيات. عندما نقول يا إخوان إن كلمات المعربة كلمات واضحة الإعراب، كلمات واضحة الإعراب، عرفنا كيف أن إعرابها واضح، لماذا سماها النحويون كلمات معربة؟ يعني ما العلاقة بين المعنى الاصطلاحي النحوي وبين المعنى اللغوي؟ يعني ما معنى معرب في اللغة عند العرب الجاهلية؟ ما معنى معرب؟ ما معنى إعراب؟ ما معنى أعرب؟ أعرب عما في نفسك، أعرب عما في نفسه. نعم، أعرب عما في نفسي يعني أفصح وبين ووضح. أعربت عما في نفسي يعني بينت وأفصحت ووضحت. وفي الحديث والثيب تعرب عما في نفسه، يعني توضح وتبين وتفصح. إذن أعرب يعني وضح، ومعرب يعني موضح واضح. فلهذا سمى النحويون هذه الكلمات كلمات معربة، يعني كلمات واضحة. ما الواضح فيها؟ الواضح فيها إعرابها، يعني حكمها الإعرابي، حكمها الإعرابي واضح، حكمها الإعرابي واضح. لماذا كان حكمها الإعرابي واضحا؟ محمد تعرف أن حكمها الرفع، محمدا تعرف أن حكمها النصب، محمد تعرف أن حكمها الجر. لماذا كان حكمها الإعرابي واضحا؟ لأن حكمها الإعرابي يعرف من لفظها، شيء واضح جدا سهل، تأخذ الحكم من لفظها من دون لف ودوران ولا جملة ولا عوامل، واضحة جدا. لو أنك فتحت مثلا صفحة في المصحف ورأيت أول كلمة وكانت معربة، ها، أي كلمة مثلا، فتحت محمد، محمد رسول الله، بديت الصفحة محمد، قرأت محمد ما تعرف شيء آخر، محمد ستعرف مباشرة أن حكم الإعرابي الرفع دون أن تتأمل في الجملة ولا في المعنى ولا تقرأ بقية الآية، حكمها واضح جدا. وسميت المبنيات مبنيات تشبيها لها بالمبنى الذي لا يتغير لأنها تلزم حركة واحدة، مثل سيبويه تلزم الكسر في الرفع وفي الجر وفي النصب، فسميت كلمة مبنية. طيب الكلمات المعربة، كلمات المعربة، كلمات المعربة يعني يمكن يا أخوان أن نعرف الشيء بأكثر من تعريف، في تعريفات علمية دقيقة جامعة مانعة ضابطة حاصرة، وفي تعريفات تعليمية الهدف منها أن تفهم المسألة فهما عاما وبركة، فلهذا يمكن أن نعرف الأمر بالتعريفات التعليمية بأكثر من طريقة، إذا الإنسان فهم المسألة يعرفها بأكثر من طريقة، استطيع أن يأتي للمحل الواحد من أكثر من طريق، هو محل واحد. الكلمة المعربة هي التي يدل لفظها على أكملوا على حكمها الإعرابي، لا ليس على حكم موضع الجملة، هي التي يدل لفظها على حكمها، لا محمد حكمها الإعرابي الرفع، من أين أخذته؟ من اللفظ، دل لفظها على حكمها الإعرابي. الكلمة المعربة هي التي يؤخذ حكمها الإعرابي ها من لفظها، صح صح نعم، هو ما هي هو تعريف واحد، مرة من قدام ومرة من وراء. نعم نعم، الكلمة المعربة هي التي يدل لفظها على إعرابها أو يؤخذ إعرابها من لفظها، والكلمة المبنية لا يدل لفظها على إعرابها، من الخطأ أن تأخذ إعرابها من لفظها، وهنا تأتي فائدة من فوائد معرفة المعرب والمبني. إذا عرفت المعربات وعرفت المبنيات وسيأتي حصرها، إذا عرفت المعربات وأن محمد معرب، عرفت أن محمد معرب، ما معنى ذلك؟ يعني أنك تأخذ إعرابها من لفظها وينتهي الأمر، محمد الرفع، محمد نصب، محمد جر. طيب وإذا عرفت أن سيبويه مبنية، انتبه احذر احذر، لا تأخذ حكمها الإعرابي من لفظها، فإن فعلت أخطأت، لا يغرنك لفظها، هذا يقل للمتعلم ويقل للسامع المخاطب، حتى المخاطب إن أخذ الإعراب وقام عليه المعنى في الكلمة المبنية سيضل في المعنى ما يفهم المعنى. يعني من الخطأ أن تقول جاء سيبويه، سيبوي حكمه الجر، لماذا حكمه الجر؟ تقول سيبويه، ها سيبويه على كسرة، كسرة يعني حكمه الجر، هذا صح؟ هم صحيح، نقول لا سيبويه مبنية، والمبني لا يدل لفظه على إعرابه، فلهذا يخطئ كثيرون الآن في الإعراب لهذه المسألة، كلما جاءت هؤلاء قالوا حكمها الجر، أو سيبويه حكمه الجر، أو مثلا عندما تقول حيث اجلس، حيث يجلس محمد، حيث يقول هذا اسم حكمه الرفع، حيث حكمه الرفع، ما الذي غره؟ ها غره لفظ حيث، حيث ظن أن لفظه يدل على حكمه الإعرابي، ما درى أنه اسم مبني، والاسم المبني لا يدل لفظه على الإعراب، لا لا، مبني لابد أن تنظر في الجملة، غامض إعرابه غامض. اجلس حيث جلس محمد، حيث اسم دل على شيء معين في الفعل، اجلس اجلس أنت، اجلس حيث يجلس محمد، حيث ماذا بينت في الفعل؟ بينت مكانه، والاسم الذي يبين مكان الفعل ظرف مكان. إذن ما إعراب حيث هنا؟ ظرف مكان، ظرف مكان، والظرف حكمه الرافع أو النصب، حكمه النصب، الظرف حكمه النصب، فتقول حيث ظرف مكان في محل نصب، لكن مبني على الضم. بعد ذلك يتبين أو تتبين أهمية معرفة المعربات والمبنيات حصرا، لابد أن نحصر المبنيات حصرا ونحصر المعربات حصرا لما سبق ولأشياء أخرى ستأتي، يعني في كل ما سيأتي سنقول لكم إن كانت الكلمة معربة هذا حكمها وهذا مصطلحها وهذه طريقة إعرابها، وإن كانت مبنية خذ يسار أعرب هكذا واستعمل المصطلحات التالية واحكم عليها بهذه الأحكام في كل ما سيأتي. حتى في طريقة الإعراب، لو قرأتم طريقة الإعراب في دباجة الرسالة ستجدون أن المعرب الكلمة إذا كانت معربة تعربها هكذا، وإن كانت مبنية تعربها هكذا. إذن لابد أن تميز بين المعرب والمبني، فلهذا نقول إن تمييز المعرب من المبني هو الضرورة الثانية في النحو، الضرورة الثانية في النحو أن تعرف هل هذه الكلمة التي تريد أن تتعامل معها تعاملا نحويا هل هي معربة أو مبنية. الضرورة الثانية، تذكرون الضرورة الأولى؟ ها نعم، تمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، يعني أن تعرف هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذه الضرورة الأولى. عندك كلمة الآن تتعامل معها، أول ضرورة أن تعرف هذا في عقلك، يعني قبل أن تصل الحكم النحوي، قبل أن تصل الحكم النحوي لابد أن تمر بهاتين المرحلتين في ذهنك، لابد أن تعرف هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. عرفت أنها اسم، طيب خطوت الآن خطوة، ثم أيضا لابد أن تخطو خطوة ثانية ضرورية، لابد أن تعرف هل هي معربة أم مبنية. عرفت معربة أو مبنية، قطعت شوطا طويلا في الوصول إلى الحكم النحو الصحيح. فإن أخطأت في الضرورة الأولى أو الضرورة الثانية فمشكلة، ضعت من أول الطريق، فيصعب أن تصل إلى الحكم النحو الصحيح وأن تأتي بالإعراب الصحيح وأن تلتزم بالمصطلحات الصحيحة. طيب، حصر المعربات والمبنيات، كيف نعرف أن الكلمة معربة أو مبنية؟ كل كلمة في اللغة العربية، كل كلمة اسم أو فعل أو حرف، كلمة مشهورة أو كلمة غير مشهورة، كل كلمة لابد أن تعرف هل هي معربة أو مبنية. والكلمات العربية ما شاء الله ليست بقليلة، فلهذا في الدرس القادم إن شاء الله كل طالب يأتي بلسان العرب 15 مجلد، نبين كل كلمة هل هي معربة أو مبنية، ثم تحفظون لسان العرب كله وتضبطون المسألة إن شاء الله، وننتهي إن شاء الله بعد 15 سنة. والنحويون أرفق بكم من ذلك. النحويون أرفقوا بكم من ذلك، فسهلوا لكم المسألة وضبطوها بصورة سهلة وواضحة. وهذا الضابط لحصر المعربات والمبنيات سنعتمد فيه على الضرورة الأولى من الآن، سنستفيد وسنحتاج إلى الضرورة الأولى. سنعود إلى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، سنحتاج إلى ذلك في حصر المعربات والمبنيات. عندما أقول أن هذا الكلام أنتم تفهمون أن التعريف لا يكفي في حصر المعربات والمبنيات. تعريف المعرب والمبني مهما قيل، حتى ولو أتينا بالتعريف العلمي الحاصر الجامع المانع الضابط، التعريف تعريف المعرب والمبني لا يكفي في حصر المعرب والمبني، لأن التعريف يصور الواقع اللغوي فقط، يصوره، لكن ما تستطيع من خلاله. يقول المعرب، التعريف العلمي، المعرب هو الذي تتغير حركة آخره بتغير العوامل الإعرابية، والمبني هو الذي يلزم حركة واحدة مهما تغيرت العوامل الإعرابية الداخلة عليه. كيف أعرف أن الكلمة ستتغير حركتها وما تتغير حركتها؟ ها؟ ما تدري. يقول انظر للعرب، انظر لكلام العرب، فإن وجدت الكلمة تتغير حركتها بتغير إعراب مبني، وإن وجدتها لازمة وجدتها تتغير معرب، وإن وجدتها لازمة مبني. تحتاج أنك تستقصي كل كلام العرب لتعرف. فلا يمكن تمييز المعرب من المبني بطريق التعريف، لكن كيف نميز بين المعرب والمبني؟ من طريق الحصر. هنا لابد من الحصر، لابد من الحصر طبعا. والتعريف، التعريف يكون بطرق، أن تدرس هذه في أصول الفقه، وتدرس أيضا في يعني المنطق ونحو ذلك. يكون التعريف بالماهية، وهذا هو يعني أدقها وأصعبها وقليل الاستعمال. ويكون التعريف بالعلامة المميزة كما فعلنا مع الاسم والفعل والحرف. ويكون بالحصر، ويكون بالتقسيم، ويكون بالتمثيل إلى آخره. هنا لابد من الحصر، نحصر المبنيات ونحصر المعربات. فنقول في حصر المعربات والمبنيات مستعينين بالله، والمسألة سهلة، يعني أسهل مما تظنون بكثير. ذكرنا من قبل يا إخوان أن الكلمة اسم وفعل وحرف، أي حرف معنى، نأخذها قسما قسما بعد أن ميزنا هذه الأقسام وعرفنا كيف نميز الاسم عن غيره والفعل عن غيره والحرف عن غيره. نأتي للحروف. الحروف الآن عرفناها وجمعناها في ذهننا. الحروف وذكرنا قبل قليل أمثلة كثيرة على الحروف، حروف الجر والنصب والجزم، حروف التأكيد، وحروف إلى آخره. الحروف من حيث البناء والإعراب، الحروف من حيث الإعراب والبناء، إما أن تكون معربة، وإما أن تكون مبنية، وإما بقي قسم عقلي ثالث، أن يكون بعضها معربا وبعضها مبنيا. بقي شيء في القسم العقلية؟ لا معرب ولا مبني. لا يمكن هذا في القسم العقلية يكون. فالحروف إما معربة كلها، أو مبنية كلها، أو بعضها معرب وبعضها مبني. ما الجواب رحمكم الله؟ هل الحروف كلها مبنية أو كلها معربة أو بعضها معرب وبعضها مبني؟ ها كلها مبنية أكيد. ابن مالك يقول وكل حرف مستحق للبناء، يعني كل الحروف مبنية. انتهينا من تلف اللغة. حروف المعاني كلها مبنية، كلها حروف الجر مبنية، حروف النصب مبنية، حروف الجزم مبنية، حرف الاستفهام، حرف الشرط إلى آخره، كل الحروف مبنية. بدعاصنا حرف مبنية ستعربها إعراب المبني، تستعمل معها مصطلحات المبني، وسيأتي ذكر هذه المصطلحات وطريقة الإعراب. لكن الآن لابد أن نعرف المعرب من المبني. انتهينا من الحروف، ننتقل إلى الأفعال. ننتقل إلى الأفعال. الأفعال في القسمة المشهورة التي ذكرناها من قبل تنقسم ثلاثة أقسام: ماضي وأمر ومضارع، وهذا مذكور في التقسيم السابق، تقسيم الاسم وفعل حرف. وميزنا بين الماضي والمضارع والأمر، عرفنا كيف نعرف أن الكلمة فعل ماضي أو فعل أمر أو فعل مضارع، عرفنا ذلك من قبل. طيب الفعل الماضي، كل الأفعال الماضية في اللغة العربية لأن عرفتها وعرفت كيف تميزها عن غيرها بالعلامة المميزة، فعل الماضي ذهب وانطلق واستخرج ودحرج وأكرم بأنواعه، مجرد، مزيد، ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، الفعل الماضي كله الآن عرفته حصرته لأنك ميزت عن غيره. الفعل الماضي من حيث الإعراب والبناء إما معرب كله أو مبني كله أو بعضه معرب وبعضه مبني. ها ما حكم الماضي يا إخوان من حيث الإعراب والبناء؟ مبني كله، كله. ها الماضي مبني كله، كل الماضي مبني ما في استثناءات، كل الماضي مبني، ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، مجرد، مزيد، متصرف، جامد، تام، ناقص، كل الأفعال الماضية مبنية. انتهينا من الماضي، ننتقل إلى فعل الأمر. فعل الأمر اجتهد، فعل الأمر اجتهدوا، اجتهدي، اذهب، انطلقوا، استخرجوا، عرفنا فعل الأمر وحصرناه. لكن من حيث الإعراب والبناء معرب أم مبني أم بعضه معرب وبعضه مبني؟ ها مبني كله، كله مبني. البيع اليوم بالجملة ما فيه، كله مبني. فعل الأمر كله مبني، خلصت اللغة. فعل الأمر كله مبني، وفي ذلك يقول إمامنا ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا، أي بنتهما العرب. الأمر مبني كله والماضي مبني كله، لأن رأينا الحروف، الحروف كلها مبنية، والماضي كله مبني، والأمر كله مبني. بقي المضارع، الفعل المضارع مبني أم معرب أم بعضه مبني وبعضه معرب؟ هذه المعلومات لابد أن تكون ثابتة بين عينيك، متى ما أردتها تكون مثل الصدر الذي بين عينيك. نعم يا أخي. بعضه معرب وبعضه مبني. صح، فعل المضارع ليس معربا كله ولا مبنيا كله، بل بعضه معرب وبعضه مبني. وفي ذلك يقول ابن مالك: ها، وأعرب مضارعا متى إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. إذن فالمضارع معرب إلا في حالتين: الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد، والثانية إذا اتصلت به نون النسوة. الفعل المضارع يا إخوان معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد، فيعرب، آسف، فيبنى. إذن ما الأكثر فيه، الإعراب أم البناء؟ الأكثر فيه الإعراب، لكن لا تقولوا إن الأصل فيه الإعراب، هذا خطأ. لا يقال إن الأصل في المضارع الإعراب ويبنى في حالتين، قل هو معرب إلا في حالتين، لأن الأصل في المضارع البناء، لأن المضارع قسم من الفعل، المضارع قسم من الفعل. وأنت إذا أردت أن تبحث عن الأصل تقول أنا أريد أن أعرف الأصل، ها، ما الأصل؟ الأصل يرتبط بالأصل، هذا يعني هذا قواعد عامة في كل العلوم، الأصل يرتبط بالأصل، ما تذهب إلى الفروع والتقسيمات تبحث عن أصولها، وهذا من الخطأ الذي قلناه قبل قليل، تبحث عن مسألة أمر فرعي وتبحث عن أصله وتحاكمه، لا، أنت انظر إلى الأصل، أصل المسألة التي تجتمع فيها كل الفرعيات والجزئيات، انظر ما الأصل لكي تستفيد منه بعد ذلك في المحاكمة. أنت أردت أن تحاكم هذه الفروع والجزئيات تعيدها إلى الأصل. إذا أردت أن تبحث عن أصل الطفل هتقول هذا الطفل ما أصله، أصل أبيه، تبحث عن أصل أبيه، فأصل الطفل يعود إلى أبيه، فنقول ما الأصل في الأفعال؟ نعم الفعل، ما الأصل فيه؟ البناء أم الإعراب؟ الأصل يعني الأكثر البناء، والإعراب فرع فيه. فالأصل في الماضي ها البناء ولا فرع فيه، والأصل في الأمر البناء ولا فرع فيه، والأصل في المضارع البناء كذلك، الأصل في المضارع البناء، ويعرب إذا لم تتصل به نون النسوة ونون التوكيد. إذن فبناء المضارع في هاتين الحالتين آت على الأصل أم خلاف الأصل؟ آت على الأصل. الشاهد يا إخوان أنه من الخطأ أن تقول الأصل في المضارع الإعراب ويبنى في حالتين، ولكن يمكن أن تقول هو معرب إلا في حالتين، هذا مقبول. إذن فالمضارع يعرب كمحمد يجتهد في دروسه ويطلب العلم ويطيع والديه ويعبد ربه، وهند كذلك. ويبنى في حالتين: الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، النون التي تعود إلى جمع مؤنث، نون النسوة، كأن تقول الطالبات يجتهدن في دروسهن والسيارات ينطلقن في الميدان، وهكذا. والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة المشددة أو الخفيفة الساكنة. تقول: هل تسافرن إلى مكة؟ أو هل تسافرن إلى مكة؟ تسافر فعل مضارع قصد منه التوكيد فهو مبني، فهو مبني، فيما سوى ذلك معرب، معرب. يعني لو قلت مثلا نستخرج، معرب أو مبني؟ ها، معرب. وأستخرج وتستخرج ويستخرج. طيب يستخرجون العمال، يستخرجون الذهب، معرب، فيه نون يستخرجون، ليست نون التوكيد ولا نون النسوة. نون التوكيد إما مشددة أو ساكنة، وهذه مفتوحة يستخرجون، ولا نون النسوة لأنها ما تعود إلى جمع مؤنث، إذن فهو معرب أيضا. طيب طيب انتهينا من المضارع، ننتقل إلى الاسم. الاسم بكل أنواعه، الاسم أنواع كثيرة، ومن كثرة أنواع الاسم جرت عادة النحويين هم ما يذكرونها. يعني يذكرون أنواع الفعل، اسم الفعل ماضي مضارع وأمر، والحرف قلنا ثلاثة مختص. الاسم يعني له أنواع كثيرة جدا. صاحبنا خالد ذكر أنه مضمر وظاهر ومبهم، لكن له أنواع كثيرة جدا الاسم. ذكرنا ببعض أنواع الاسم، بعض أنواع الاسم. أسماء الإشارة، هذا وإخوانه. الضمائر المتصلة والمنفصلة وضمائر الرفع إلى آخره. الأسماء الموصولة، الذي وإخوانه. العلم، أسماء الناس والأماكن. ما ختم بويه كسيبويه وعمرويه. أحسنت. الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك. نعم، كان وأخواتها أفعال، أفعال وليست أسماء. نعم، أسماء الأفعال كهيهات وآمين وصهر. نعم، ها، أسماء الاستفهام مثل من وما وكيف، كثير الأسماء. إن وأخواتها حروف، حروف ليست أسماء. ها، أسماء الشرط وهي مثل أسماء الاستفهام لكن المعنى يميز بينهما. ها، العلم قيل. ها، أسماء الأعداد. ها، اسم الفاعل قيل اسم الاستفهام. اسم الفاعل مثل قائم وضارب ونائم. اسم التفضيل مثل أكبر وأصغر. والمصادر من الأسماء، المصادر مثل ضرب وشرب وأكل وجلوس وذهاب. اسم المفعول والصفة المشبهة وإلى غد، ونحن نعد في الأسماء. والظروف، كل هذه أسماء. المهم، الأسماء معربة كلها، أم مبنية كلها، أم بعضها معرب وبعضها مبني؟ ها، كلها معربة إلا عشرة، يعني بعضها معرب وبعضها مبني. وفي ذلك يقول إمامنا في الألفية: والاسم منه معرب ومبني. هذا أول بيت في المعرب والمبني، حكم قاطع. والاسم منه معرب ومبني. نعم، الأصل في الأسماء، الأكثر في الأسماء الإعراب. أكثر الأسماء معربة، محمد وعلي، محمد علي، صالح قلم، شارع سيارة، علم ضرب، قائم جالس، مضروب مشروب. الأصل في الأسماء والأكثر الإعراب. والبناء فرع فيها، يعني قليل، ما رأيكم نحصر الكثير أم نحصر القليل؟ سنحصر القليل. إذن سنحصر المبنيات من الأسماء. الأسماء المبنية عدة، أشهرها عشرة، عدة أشهرها عشرة. نريد أن نذكرها بسرعة لكن لا بد من حفظها يا أخوان. نعم، البناء فرع في الأسماء وهي عشرة قليلة، لكن هذه العشرة كثيرة الاستعمال، كثيرة الاستعمال، فستأتي في الأمثلة وفي كلام الناس في القرآن الكريم كثير جدا، فلا بد من معرفتها. نعدها بسرعة. نعم، أسماء الإشارة هذا وإخوانه أسماء مبنية إلا المثنى. المثنى معرب. ما أسماء الإشارة؟ هذا للمذكر المفرد، وهذه للمذكر المؤنث، والمثنى اتركه لأنه معرب. انتقل للجمع، جمع الذكور والإناث هؤلاء. بقي الإشارة إلى المكان، هنا هنا الإشارة إلى المكان، هنا هناك، هنا لكن مع الكاف، هنا وثم، اجلس ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم يعني إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا. إذن فأسماء الإشارة مبنية إلا المثنى، يعني هذان وهاتان فيعربان إعراب المثنى، وسيأتي إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا الاسم المبني الأول. الثاني، نتوقف عند الثامنة والنصف يا أخوان إن شاء الله. نعم، الثاني الأسماء الموصولة الذي وإخوانه إلا المثنى، إلا المثنى. أيضا المثنى، ماذا نريد بالمثنى من الأسماء الموصولة؟ اللذان للمذكر واللتان للمؤنث يعربان إعراب المثنى، يعني بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ما سوى المثنى مبني. أسماء الموصولة المبنية الذي والتي. قدم الرجال. والذين واللاتي واللائي واللواتي. أسماء الموصولة عدة كلها مبنية إلا المثنى. الاسم المبني الثالث، ها، العلم المختوم بويه، مثل سيبويه، مفطويه، عمرويه، خالويه، راهويه، خمارويه. هذه امرأة، هذه زوجة المأمون الذي أنفق على زواجه بها أموال طائلة جدا. المهم أنه يأتي في المذكر المؤنث. طيب، ما ويه، ما ويه، هذا سؤال. كلمة ويه ما هي؟ ها، رائعة، رائحة؟ لا، كلمة ويهي، كلمة ويهي هذه لاصقة فارسية، لاصقة فارسية دخلت اللغة العربية. وعندما نقول لاصقة فإن اللغة العربية ما في تقل فيها اللواصق. اللغة العربية في الأصل ليست لغة لواصق، وإنما اللغة العربية لغة، ها، لغة اشتقاق. اللغة العربية لغة اشتقاق، يعني كيف يتصرف بعضها من بعض، كيف يؤخذ بعضها من بعض، بالاشتقاق. الأصل فيها أنها لغة اشتقاق، يؤخذ المضارع من الماضي بالاشتقاق، يعني نفس البنية نفس البنية تغيرها إلى بنية أخرى فيأتيك معنى آخر. فذهب مضارع يذهب والأمر اذهب. طيب واسم الفاعل من ذهب ذاهب، نفس البنية غيرتها ومذهوب والمصدر ذهاب وهكذا. هذا اشتقاق يسمى اشتقاق، واللغات الاشتقاقية هي قمة اللغات العالمية. هذا ليس تعصبا من العرب، وإنما هذا تقسيم علماء اللغات. علماء اللغات يقسمون اللغات العالمية ثلاث أقسام. القسم الأول وهو أعلاها اللغات الاشتقاقية، وعلى قمتها اللغة العربية وبعض اللغات السامية مثل العبرية. العبرية قريبة جدا من العربية، يمكن تتعلم في أيام قليلة لأن أكثر كلمات مشتركة. طيب، والنوع الثاني من اللغات لغات اللواصق والإرساقية، اللغات الإرساقية كأغلب اللغات الأوروبية والهندية لغات إرساقية، يعني يص ولزق، يعني كلمة عندك كلمة تريد كلمة أخرى منها في لاصقة معينة ألصقها في الأخير وتأتي كلمة أخرى كاللغة الإنجليزية. تريد الماضي هو المضارع تأتي بإيدي، هذا يصير ماضي أو مضارع ماضي إيه. وتريد المصدر أنجي في المصدر. تريد اسم الفاعل تأتي بآر. تريد الجمع إس لواصق نفس ولزق. فهذه الدرجة الثانية من اللغات، وهذا جعل هذه اللغة سهلة. واللغة الدرجة الثالثة من اللغات اللغات التي لا تقوم على الاشتقاق ولا اللفق. اللغات ما لها قاعدة، كل كلمة لها لفظ وعن عالم وحده. ذهب لها كتابة معينة ولفظ، ويذهب لها كتابة أخرى ما لها أي علاقة بالخط الأول، ولفظ آخر ما له أي علاقة باللفظ الأول، وكذلك بقية التصريفات. فلهذا هذه اللغات كلماتها بالملايين، مثل اللغة الصينية واليابانية والكورية، فهذه معجماتها بالملايين. فلهذا اندثرت الآن لأنها من الصعوبة بالمكان. الشاهد أن كلمة واي هذه لاصقة فارسية دخلت اللغة العربية فسببت البناء. طيب، قلنا الآن ثلاث أسماء، الأسماء الإشارة والموصول والمختوم بواي. أيضا من الأسماء المبنية الضمائر، أهم المبنيات، أهم المبنيات الضمائر، والضمائر كلها دون استثناء كلها مبنية، كل الضمائر متصلة أو منفصلة، ضمائر رفع أو ضمائر نصب أو ضمائر جر كلها مبنية، كلها مبنية أسماء وكلها مبنية. أنت، هو، أنا، الكاف، كتابك، كل الضمائر مبنية بأربعة. والاسم المبني الخامس أسماء الشرط عدا أي. نعم، أسماء الشرط كلها مبنية. أسماء الشرط، الشرط أسلوب عربي معروف يقوم على أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. أداة الشرط، أدوات الشرط، أدوات نقول أدوات لأنها حروف وأسماء، بعض الأدوات حروف وبعض الأدوات أسماء. ما الحروف من أدوات الشرط؟ ها، إن هذا حرف شرط، وباقي أدوات الشرط أسماء. يعني الحصر هذا يفيدكم يا شباب في التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف. أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن حرف، يعني من وما ومهما وكيف ومتى وأين، كلها أدوات شرطية وهي أسماء مبنية. ومن الأسماء المبنية أسماء الاستفهام عدا أي. أيضا الاستفهام أسلوب عربي معروف، الاستفهام، والاستفهام له أدوات، وهذه الأدوات حروف وأسماء. ما الحروف من أدوات الشرط والأسماء؟ هذه المعلومة قلناها في أول المحاضرة. فالحروف هل والهمزة، هل والهمزة من أدوات الاستفهام حروف، وباقي أدوات الاستفهام أسماء، مثل من وما وأين وكم وكيف ومتى وأن وأيان إلى آخره، هذا اسم استفهام. طيب يقول طالب أسماء الاستفهام تشبه أسماء الشرط الآن؟ نعم صح تشبه، من وما ومتى وأين هذه كلها تأتي شرط وتأتي استفهام، والذي يميز المعنى. فإذا قلنا من أبوك فهذا استفهام، وإذا قلنا من يجتهد ينجح هذا شرط، وإذا قلنا في أين مثلا أين تسكن استفهام، وإذا قلنا أين تسكن أسكن شرط، متى متى تأتي استفهام، طيب متى تأتي أكرمك شرط، وهكذا. فتأتي شرطا وتأتي استفهاما. هذه ستة أسماء. ها السابع الظرفية المركبة، كيف الظرفية المركبة؟ أخر أخر هذا لأن الوقت سينتهي الآن. نعم الأعداد المركبة، الأعداد المركبة سبق الكلام عليها من قبل، من 11 إلى 19 إلا 12، وسيأتي كلام إن شاء الله على بقية الأسماء المبنية في درس آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.